حصريا على موقع djkimo.com. ومدام تواطر الكذب ببان المعدن الغالي وجع في نزرات وكفاية تعب خدارة وحسيبكم ربي وحده العالم بحالش كل اللي بين وكتر القلب كان عيانا حسبتو خطري هين وسكاتي اللي بحير العديان قبل كان حياتي مزيان غم بيان تعودنا المحاين ويا ما تعلمنا دروس يا زمان ليلي ونالي شنو اللي بدل حالي حالي صحت انا يشور ليالي ما قطيت ننسى ليلي ونالي شنو اللي بدل حالي حالي صحت انا يشور ليالي حصرياً على موقع djkimo.com.